لماذا؟ بالممتنعة. نأتي إلى ماذا؟ إلى الفلاسفة. قال الله تعالى ليس بماذا؟ ليس بسميع. ليس بسميع لماذا؟ والسمع قد ثبت له. قالوا لو وصفناه بالسمع يلزم أن يكون هذا السمع كسمع من؟ المخلوق. إذا نأتي ماذا إلى كلام شيخ الإسلام جميع الذي قد فتش كتبهم فوجد بأنهم يقولوا الله تعالى عشق ومعشوق وعاشق وكذلك عقل ومعقول وعاقل. هذه الأشياء لم يأتي بها كتاب ولا سنة. هذه الأشياء يثبتها الفلاسفة لله تعالى ولم يأتي بها كتاب ولا سنة. هذا أمر. أمر آخر كيف وقعوا في شر ذلك؟ لأنهم هل هذه الكلمات عاشق وعشق ومعشوق وعاشق وعقل ومعقول وعاقل هل توجد في المخلوق أو لا توجد؟ توجد في المخلوق. فهم ذهبوا عن ما نفروا من أن يصفوه بالشيء الثابت فوقعوا في شر من ذلك من وجهين. أولا لأنهم أثبتوا لله أشياء لم تثبت بالكتاب ولا سنة. أين الدليل على أن الله عشق وعاشق ومعشوق أو عقل وعاقل ومعقول؟ ليس لهم دليل بذلك. ثم وقعوا من ماذا؟ من الذي فروا منه. فروا من التمثيل فوقعوا في التمثيل. فالمخلوق يتصف بأنه معقله ماذا؟ عاقل. فقالوا الله تعالى عاقل. إذن يلزم على قاعدة بأنهم وقعوا في ماذا؟ في التمثيل. نأتي كذلك إلى المعتزلة. المعتزلة قالوا إذا قلنا بأن الله سميع وأثبتنا له الاسم يجب أن نقول بأن الله سميع ونعم. إذا قلنا بأن لله سمع ماذا؟ نعيد الكلام. إذا قلنا بأن المعتزلة تقول إذا قلنا بأن لله سمع بأن لله سمعا ليلزم من ذلك أن يكون ذلك السمع كسمع من؟ المخلوق. فلهذا قالوا سميع أثبت الاسم بلا ماذا؟ بلا سمع. لماذا نبغى السمع؟ خوفا لماذا؟ من الوقوع بالتمثيل. خوفا من الوقوع بالتمثيل. يقال لهم أليس المخلوق يسمى سميع؟ لا شك بأن يقال زيد لماذا زيد سميع. فهل وقع الآن أوقعتم الله تعالى عندما سميتوه بسميع أوقعتم ذلك الاسم بالتمثيل أم لا؟ لا شك بأنهم أوقعوه لأن زيد يسمى سميع عليم بصير حكيم. فالاسم إذا كان لا يتضمن نفيا إذا أثبتنا لله فكذلك من الصفة كذلك الصفة. إذا قلنا زيد بأنه ماذا لديه سمع يلزم بأننا لم نمثل. فإذا نفيتم التمثيل عن الاسم يلزمكم أن تنفوه عن ماذا؟ عن الصفات. وإذا أثبتتم المماثلة في الصفات يلزمكم أن تثبتوا المماثلة في الأسماء. فهم فروا من شيء ووقعوا في ماذا؟ في نظيره. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ نعيد كلام المعتزلة؟ نعيده. قلنا المعتزلة تثبت الأسماء وتنفي ماذا؟ الصفات. لماذا؟ شبهتهم خشية ماذا؟ التمثيل. لأننا إذا قلنا بأن الله لديه رحمة فيلزم أن تكون رحمة الله كرحمة من؟ المخلوق. لأن الإنسان يتصف بماذا؟ بالرحمة. فقالوا إذا ننفي ماذا؟ ننفي صفة الرحمة. يقال لهم أليس المخلوق يقال له رحيم؟ أنتم معنا ولا لا؟ المخلوق قال له رحيم أم لا؟ وهم قالوا بأن الله ماذا؟ رحيم. قالوا بأن الله رحيم لكن بلا ماذا؟ بلا رحمة. إذا سموه بالرحيم. هذا الاسم الرحيم أليس يوجد في المخلوقات من يسمى بالرحيم؟ إذا يلزم على قاعدة ماذا؟ أنهم وقعوا فيما فروا ماذا؟ منه وهو التمثيل. فروا من إثبات الصفة لئلا يقعوا في التمثيل فلما أثبتوا الاسم وقعوا بماذا؟ في التمثيل. واضح إن شاء الله هذا؟ التمثيل بالاسم. التمثيل بالاسم. التمثيل بالاسم والكيفية والحقيقة. هذا التمثيل المتأول من كل ماذا؟ من كل وجه. نأتي إلى الأشاعرة. الأشاعرة ما ذكرها هنا في الفرق وسيأتي ذكرها إن شاء الله قريبا. الأشاعرة قالوا نحن نثبت سبع صفات فقط. لابد أن نثبت سبع صفات. من هذه الصفات السمع، البصر، الكلام، الإرادة إلى غير ذلك. طيب قال لهم أهل السنة والجماعة وغيرها قالوا غيرها يستلزم التمثيل. غيرها يستلزم هذا التمثيل. طيب قال لهم أهل السنة لماذا؟ قالوا لأننا إذا قلنا غير السبع كمثلا كالضحك. إذا قلنا بأن الله يضحك لكان ضحكه كضحك من؟ كضحك المخلوق. يقال لهم هل تثبتون السمع؟ قالوا نعم نثبت السمع. فيقال لهم أليس في المخلوق من يقال من يتصف بالسمع؟ سيقولون نعم. إذا هم فروا من ماذا؟ من التمثيل فوقعوا بماذا؟ في التمثيل. أنتم إذا نفيتم صفة الضحك خشية التمثيل فقد أثبتتم لله صفة ماذا؟ السمع. والسمع يشترك فيها الخالق ومن؟ والمخلوق. فهم فروا من شيء فوقعوا في نظيره. فروا من شيء فوقعوا ماذا؟ في نظيره. قال وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي بعض الأحيان وفي شر منه كفعل من؟ الباطنية. قال مع ما يلزمه من التحريفات والتعطيلات، التحريفات والتعطيلات التي تكون في الكتاب وكذلك السنة. قال ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتمادلات. طيب، قال مع ما يلزمه من التحريف والتعطيل، يعني هذا الرد على المعتزلة وعلى الأشاعرة وعلى غيرهم. مثلا الأشاعرة يقال لهم أليس قد جاء بكتاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات الضحك؟ يقول نعم، لكن الضحك لابد أن نؤوله ناتي إلى لفظ مثلا السمع. يقال لهم أليس السمع قد جاء بكتاب الله؟ يقول نعم السمع نثبته، ولكن الضحك لابد أن ماذا؟ أن نحرفه وأن نعطله، لابد أن يحرفوه وأن يعطله. هم وقعوا في نظير ما فروا منه، وزد على ذلك بأنهم أولوا نصوص الكتاب والسنة في باب الصفات التي لم يثبتوها، حرفوها عن ماذا؟ عن معناها الصحيح. قال ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات، هذا رد على المعتزلة. لو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات. يقال للمعتزلة ما الفرق بين الاسم وبين الصفة؟ أليس كلاهما ماذا؟ واحدا في باب الإثبات. في باب الإثبات ما الفرق بين إثبات السميع وإثبات ماذا؟ السمع. إذا إثبات السميع وإثبات السمع من المتماثلات في الإثبات، يجب أن نثبت لله السميع ونثبت له السمع، وأنتم فرقتم بين المتماثلات، فما الفرق بين أن تعطوا لله تعالى اسم السميع وأن ماذا تمنعوا منه الوصف بماذا؟ بالسمع. فإذا أثبتتم أحدهما ونفيتم الآخر وقعتم بما لا؟ وقعتم في التناقض، وقعتم في التناقض، في التناقض. إذن يجب أن نسوي بين المتماثلات. كذلك الأشاعرة يقال لهم ما الفرق بين السبع صفات التي أثبتتموها وبين الصفات الأخرى التي نفيتموها؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ إذن لا فرق. إذن يجب أن نسوي بين المتماثلات في الإثبات، فهذه يجب أن تثبت وهذه يجب أن لا أن تثبت. قال لسووا بين المتماثلات وطيب وفرقوا بين المختلفات، هذا رد على الفلاسفة، رد على ابن سينا وأتباعه. قال وفرقوا بين المختلفات، هل الإرادة معناها كمعنى السمع؟ ها الجواب لا، طبعا لا باتفاق. الإرادة معناها شيء والسمع معناه شيء. ماذا قالت الفلاسفة؟ الصفة هي ماذا؟ الصفة هي الأخرى. قالوا الصفة هي الأخرى. إذن هؤلاء بارك الله فيكم أي الفلاسفة جعلوا المختلفات شيئا ماذا؟ شيئا واحدا. جعلوا المختلفات شيئا واحدا. ولو أمعنوا وحققوا النظر لوجدوا بأن السمع ليس هو ماذا؟ ليس هي ماذا؟ ليس هو الإرادة، والإرادة ليس هي ماذا؟ السمع. وهكذا جميع ماذا؟ جميع الصفات. قال ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، أي كما يقتضيه العقل الصحيح التفريق بين المختلفات وكذلك عدم التفريق بين المتماثلات. قال ولكانوا، أي إذا اتبعوا هذه الطريقة، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق، أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. الصحيح أنهم من أهل ماذا؟ المجهولات، أي من أهل الجهل والضلال المشبه بزعمهم بالمعقولات. يظنون أنهم عندما يقولوا الصفة هي الأخرى، والمعتزلة عندما يقولوا بأن إثبات الإثم ونفي الصفة هو التوحيد يظنون بأن هذا هو العقل الصحيح، وإنما هو مشبه بمن؟ بالمعقولات. وكلامهم هو أولى بأن يقال في الضلال وكذلك في الجهالات. قال ولكنهم من أهل المجهولات، أي من أهل الجهل والضلال المشبه أي بزعمهم بالمعقولات، يصفقون في العقليات، يصفقون الصفقة هي نفي الحقائق العقلية، الصفقة مصطلح يعنون به نفي الحقائق العقلية بالتمويه والتلبيس لإسكات الخصم. قال يصفقون في العقليات الأمور التي تثبت بالعقل. إذا الأمور التي تثبت بالعقل ماذا يعملون بها؟ ينفونها. مثلا الصفة هي عين الصفة الأخرى، العقل لا يقبل ذلك. العقل لا يقبل أن يقول أن ماذا أن تكون الإرادة هي السمع، العقل لا يقبل ذلك. فهم يحاولوا أن ماذا أن ينفوا هذه العقليات، فيستخدمون الصفصفة الذي ماذا إنكار الحقائق العقلية بالتلبيس والتمويل من أجل إسكات الخصم، من أجل إسكات ماذا الخصم. فالخصم يقول لهم عقلي أو عقول الصحيحة تنفي أن تكون الصفة هي الأخرى، هم يقولون لا، عقولنا تقول بأن الصفة هي الصفة الأخرى. فالخصم ماذا يعمل؟ يحكم عليهم بالجنون ويدعهم ويمشي. إذا هم يريدون هذا، أن يريدون إسكات الخصم وأن لا يدخل معهم بماذا في النقاش. قال ويقرمطون في السمعيات. والقرمطة كذلك هي ماذا؟ تعطيل الشرع وتعطيل العقل وتعطيل اللغة بالتلبيس والتمويه. القرمطة هذا هو ماذا مصطلحهم، لابد أن يفسدوا الشرع وكذلك العقل وكذلك اللغة، لأن العقل والشرع واللغة هي ضدهم في هذه الأشياء التي اخترعوها. العقل لا ماذا لا يجود ما يقولون، وكذلك لغة العرب لا، بل لغة العالم لا يجود ما يقولون. فالعالم يستحيل عقولهم أن تجمع على أن الصفة هي عين الصفة الأخرى، ويستحيل أن تجمع وتوافق أن يقول بأن الصفة هي الموصوف، كيف المصلي هو الصلاة؟ هذا العقل يرفض، وكذلك لغة العرب وغيرهم ترفض هذه ماذا الأمور، وكذلك الشرع يرفض هذه الأمور. فلما علموا بأن هذه ثلاثة الأمور ترفض ما يقولون وترفض كلامهم، حاولوا أن ماذا أن يأتوا بمصطلح القرمطة، وهو نفي الحقائق الشرعية واللغوية والعقلية بالتلبيسات وكذلك بالتمويلات. قال ويقرمطون في السمعيات، أي يقرمطون في السمعيات. السمعيات معناه الأمور التي تثبت بالسمع بالكتاب والسنة. قال وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه. هذا لا شك أنه هو ماذا رب العالمين. إذ نحن نشاهد كيف سنثبت بأن الله تعالى موجود وقديم وغني عما سواه. قال إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات، أي المخلوقات كالحيوان والمعدن، والمعادن معلومة لماذا الجوار المستخرجة من الأرض، والنبات والحادث، هذه كلها الأمور، الحيوان والمعدن والنبات، الحادثة المحدثة حادثة. قال والحادث ممكن، ليس بواجب ولا ممتنع، الحادث ممكن أن يوجد ويمكن أن ماذا أن يمتنع، يمكن هذا وماذا يمكن هذا. قال والحادث ممكن، ليس بواجب، أي ليس بواجب وجوده، ولا ممتنع، أي ولا يمتنع وجوده. المخلوقات يمكن وجودها ويمكن ماذا عدمها. إذا هذا هو تعريف كلمة الحادث. قال والحادث ممكن، ما معنى ممكن وما معنى حادث؟ ليس بواجب أي وجوده فلا يعدم، ولا ممتنع فلا يوجد. بل الحادث كزيت مثلا من الناس، هل وجوده واجب فلا ماذا فلا يموت؟ لا. وكذلك يستحيل وجوده إذا مات كذلك لا. إذا ليس بواجب الوجود وليس بممتنع الوجود، يمكن أن يوجد ويمكن أن ماذا أن يفنى. قال والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، وقد علم بالاضطرار أن المحدث كالنبات والحيوان والمعادن لا بد له من محدث، لا بد له من ماذا من واجب قد أوجد ذلك. قال والممكن التي هي المخلوقات هذه لا بد له من واجب، أي لا بد له من ماذا من خالق قد أوجده. قال كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولهم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. واضح إن شاء الله؟ قال نمشي إن شاء الله. قال وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، ما هو قديم أي لم يسبق بعدم، وواجب بنفسه أي لا يحتاج وجوده إلى شيء، وهذا والله تعالى، وما هو محدث ممكن والمحدث الممكن هو ماذا؟ الذي يجب أن يحتاج إلى ماذا؟ إلى موجد. قال وما هو محدث ممكن كالنبات والمعادن والحيوان يقبل الوجود والعدم، هذه كل الأشياء يمكن وجودها ويمكن ماذا؟ عدمها. قال فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. إذن الشيخ رحمه الله قرر بهذه الفقرة ماذا؟ أمرين. الأمر الأول أن المخلوقات لا بد لها من ماذا؟ من خالق، وهذه الموجودات متصفة بالوجود، والله متصف بماذا؟ بالوجود. ثم هذا الوجود وهذا الوجود إذا اتفقا في الاسم واتفقا بالمعنى العام، هل يلزم أن يتفقا في الكيفية والحقيقة؟ لا يلزم. قال فمعلوم أن هذا موجود الذي هو الرب، وهذا موجود الذي هو المخلوق، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أي في الاسم فقط أن يكون وجود هذا أي وجود الرب مثل وجود هذا أي وجود ماذا؟ المخلوق. فالقاعدة الاتفاق في الأسماء لا يلزم منها الاتفاق في ماذا؟ في الحقائق. قال بل وجود هذا يخصه، وجود الله يخصه، لا يسبق لا يسبقه عدم ولا يلحقه هلاك، ووجود المخلوق يخصه، سبقه عدم ويلحقه الفناء والهلاك. قال ووجود هذا يخصه واتفاقهما باسم عام كلفظ الوجود، اسم ماذا؟ عام، يصلح للخالق ويصلح لماذا؟ للمخلوق. لا يقتضي تماثلهما اي من كل وجه، التماثل هو المساواة من كل ماذا؟ من كل وجه. قال لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم اي في مسمى الوجود. واضحت العبارة الى هنا؟ اذا قلنا الله تعالى عليم والمخلوق كذلك ما له؟ عليم، فاتفقا الخالق والمخلوق بلفظة عليم، هل يلزم من الاتفاق من الاسم الاتفاق بالكيفية؟ لا يلزم، لأن الاتفاق إنما يكون في اللفظ والمعنى العام. اللفظ هو السروق، والمعنى العام هو المعنى اللغوي لمعنى عليم. عليم ضد ماذا؟ ضد الجهل. العلم ضد ماذا؟ الجهل. إذا هذا إذا قال في الإنسان، إذا قيل في الإنسان هذا عليم انتفع عنه ماذا؟ الجهل. وإذا قيل في الخالق عليم انتفع عنه ماذا؟ الجهل. إذا اشتركا في التعريف العام وكذلك اشتركا في الاسم واللفظ، لكن هل هذا الاتفاق يلزم الاتفاق من كل وجه أن يكون علم الله تعالى حقيقته وكيفيته كعلم المخلوق من حيث الحقيقة ومن حيث الكيفية؟ لا يلزم هذا. إن شاء الله واضح هذا الكلام؟ طيب. قال واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والاختصار. هذه كلها لها معنى واحد مقارب، وهو إضافة اسم إلى آخر يفيده التخصيص، إضافة اسم إلى آخر يفيده التخصيص، التقييد الإضافة هذه كلها، وكذلك التقييد والإضافة والتخصيص لها معنى مقارب، وهو إضافة اسم إلى اسم فيفيده التخصيص، يفيده التخصيص. الآن معنى كلمة عليم، وكلمة تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق. إذا قلنا الله عليم قيدناها أم لم نقيدها؟ نعم. قيدناها. زيد عليم قيدناها؟ نعم. قيدناها. هل يلزم هنا الاتفاق؟ لا يلزم الاتفاق. إذا كان عند الإطلاق، إذا قلت الله أي إذا قلت عليم يشترك فيه الخالق والمخلوق، هل يلزم من ذلك المساواة من كل وجه؟ لا يلزم. كذلك عند الاختصاص من باب أولى، عندما تقول الله عليم جعلت العلم خاص بالله، ثم قلت زيد عليم جعلت هذا العلم خاص بزيد، إذا من باب أولى عند الإضافة والتخصيص والتقييد ألا يلزم ماذا؟ الاتفاق من كل وجه، أي ألا يلزم التماثل. إذا كان عند الإطلاق لا يلزم، فمن باب أولى عند ماذا؟ عند التقييد والاختصار والإضافة. ما معنى التقييد والاختصار والإضافة؟ عندما أضفنا لفظ الجلالة إلى ماذا نسبناه إلى العلم، فقلنا الله عليم، وكذلك المخلوق نسبناه إلى العلم، فقلنا زيد عليم. هل يلزم عند التقييد والاختصار والإضافة الاتفاق؟ نقول إذا كان لا يلزم عند الإطلاق عندما قلنا عليم يشترك فيه الخالق والمخلوق فمن باب أولى ألا يشترك عند الإضافة والتقصير وكذلك التقييد عندما نقول الله عليم المخلوق عليم فهذا علمه يخص به وهذا علمه يختص ماذا يختص به. قال عند الإضافة والتقييد والتقصير ولا في غيره أي ولا في كذلك ألا غير التقصير لا في غير التقصير ما هو ضد التقصير الإطلاق ضد التقصير الإطلاق أي عندما نقول عليم كلمة عليم يشترك فيها الخالق والمخلوق الآن هل نسبنا كلمة عليم وأضفناها وكذلك قيدناها لفظة عليم مطلقا هكذا هل أضفناها وخصصناها لا. هل يلزم من لفظ عليم الذي يشترك فيها الخالق والمخلوق هل تماثل من كل وجه لا يلزم فكيف عند التخصيص والإضافة والتقييد إذا قلت الله عليم زيد عليم هل يكون التماثل من باب أو لا ألا يكون لا تماثل فالتماثل لا يقع عند الإطلاق ولا يقع كذلك عند التقييد والاتفاق من باب ما لا من باب أو لا. قال ولا في غيره الضمير في غيره يعود إلى أقرب مذكور وهو ماذا التخصيص وضد التخصيص الإطلاق. قال فلا يقول سيمثل هذا الشيخ بمثال يوضحه بأدب من هذا. قال فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إذا معنى عرش ومعنى بعوض اتفقا في شيئين الكرسي العرش يقال له شيء أو لا يقال له شيء البعوض يقال له شيء البعوض يقال له موجود الكرسي يقال له العرش يقال له ماذا موجود إذا اتفقا العرش وكذلك البعوض اتفقا في وصفين الشيء وكذلك الوجود. هل يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق والتماثل في من كل وجه لا يلزم إذا كان هذا في المخلوقات فمن باب أولى بماذا في الخالق. طيب قال إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في سمت مسمى الشيء والوجود لأنه ليس في الخارج أي في الشاهد شيء موجود غيرهما أي شيئا يشتركان فيه غير الشيء وماذا والوجود هذا الذي يوجد الذي يتصف به العرش ويتصف كذلك به ماذا البعوض. قال لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما الضمير يعود إلى ماذا إلى الوجود والشيء ليس في الوجود وليس في الشاهد شيء غير الشيء والوجود الذي يشترك فيه العرش وماذا والبعوض. قال يشتركان فيه خلاص ما معنى إلا ماذا إلا الوصفان الوصف الأول الوجود والوصف الثاني ماذا الشيء. قال فلا الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا المعنى المشترك الكلي هو الذي يشترك فيه جميع الأجزاء الذي يشترك جميع الأفراد جميع الأفراد فكلمة شيء وكلمة موجود أمر ذهني ما معنى أمر ذهني هل أنت ترى لفظ الشيء أمامك عيانا الجواب ماذا لا. هل ترى لفظ موجود أمامك عيانا لا إنما هذا الاشتراك يكون في الذهن ولا يكون بماذا في الخارج. مثال ذلك مثال ذلك زيد ومحمد يشتركان في ماذا في الإنسانية زيد ومحمد يشتركان في الإنسانية كلمة إنسانية هل لها شاهد في الوجود وملاحظة وعيانا في الوجود لا إنما هي عين في الذهن فقط في العقل العقل هو الذي يقول زيد ومحمد يشتركان في ماذا في هذا الوصف الإنسانية كذلك العقل يقول البعوض والعرش يتفقان في لفظ شيء ولفظ موجود هل هذا لفظ الشيء ولفظ الموجود هل هو عيانا نرى أمامنا أم نرى العرش والبعوض فقط العرش والبعوض هو الذي يرى أما لفظ وجود ولفظ شيء فلا ماذا فلا يرى. قال بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق شيء وماذا وجود هذا هو المطلق. قال وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود إذا قيل هذا العرش موجود وقيل في البعوض هذا ماذا موجود قال وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. من ينادي ها سنعيدها إن شاء الله. طيب قال فوجود كل منهما يقص لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. الآن لفظ وجود عندما نقول العرش موجود ونقول كذلك البعوض موجود، هل يقول قائل لفظة وجود في العرش حقيقة وفي البعوض مجازا؟ لا، بل في يشترك لفظة الوجود في العرش وفي البعوض على وجه ماذا؟ الحقيقة، لا على وجه ماذا؟ المجاز. إذا البعوض وكذلك العرش يشتركان في لفظة شيء ولفظة موجود، هل يلزم من اتفاق الاسم المماثلة من كل ماذا؟ من كل وجه؟ لا يلزم، فأين العرش وأين كذلك ماذا؟ البعوض منه. إذا هذا لفظ الشيء ولفظ الوجود هل نشاهده أم هو في الذهن فقط؟ في الذهن فقط. إذا الاشتراك إنما يقع في الذهن ولا يقع لماذا؟ في الخارج. إذا نتوصل إلى الحقيقة التي يريدها الشيخ، وهو أن الخالق إذا قيل بأنه سميع، والزيت إذا قيل بأنه سميع، الاشتراك في الذهن أم في الوجود؟ في الذهن، ليس هناك شيء في الخارج يشتركان به، وإنما في الذهن الذي يقول يشترك فيه الخالق والمخلوق هو المعنى العام وكذلك اللفظ يشترك فيه الخالق وماذا؟ والمخلوق. نعم يا أبي يوسف، ها؟ واضح؟ طيب، إلى هنا شاء الله. نعم. سنعيد. قال وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات والحادث، ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالإقرار الممكن والحادث الذي ليس بواجب وجوده، وكذلك ليس بممتنع ماذا؟ وجوده. فإذا هو يحتاج إلى ماذا؟ إلى محدث. قال وقد علم بالإقرار أن المحدث لا بد له من محدث، المحدث أي الموجود المخلوق لا بد له من موجد وخالق، والممكن لا بد له من واجب، الممكن الوجود لا بد له من واجب في الوجود أوجده. قال كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقهم. قال وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه لا يطرأ عليه العدم ولا الحدث، وما هو محدث ممكن الذي يطرأ عليه العدم والحدث، يقبل الوجود والعدم، يمكن أن يوجد الآن وممكن أن يعدم الآن، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص. عندما نقول وجود الله وجود زيد، فهذا لا يلزم منه عند التقييد والاختصاص لا يلزم منه المماثلة والمساواة من كل وجه، بل وجود زيد يخصه بأنه سبقه العدم ويلحقه الفناء والهلاك، ووجود الله تعالى يخصه لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء ولا هلاك. قال ولا في غيره، أي ولا في غير التخصيص، إذا أردنا أن نطلق فنقول وجود، وكلمة وجود يشترك فيها الخالق والمخلوق، ولم نضف كلمة الوجود لا إلى الله ولا إلى كذلك المخلوق، فلا اشتراك إذن، وإنما يبقى الاشتراك في اللفظ والمعنى العام، الاشتراك في اللفظ والمعنى العام فقط، هذا موجود وهذا موجود، هذا اللفظ يطلق على الله ويطلق كذلك على المخلوق. وما معنى الموجود ضد المعدوم؟ هذا ثابت لله وثابت كذلك للمخلوق، لكن وجود الله يخصه بكيفيته ووجود المخلوق يخصه بكيفيته المعلومة. قال فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج يعني في الشاهد في الواقع المشاهد ليس في الخارج شيء موجود غيرهما غير الوجود وغير الشيء يشتركان يشترك فيه العرش والبعوض فيه ليس في الوجود شيء يشترك فيه البعوض والعرش إلا الماذا الوجود وإلا كذلك الشيء لكن هذا الوجود والشيء هل هو موجود في الخارج بالمشاهدة والعيان أم هو في الذهن لا شك أنه أن العقل الصحيح والعقل الصريح يجيب بأن هذا الاتفاق في شيء والوجود بأنه أمر ذهني كاتفاق زيد وعمر بالإنسانية هل هذه الإنسانية نشاهدها أم هي أمر ذهني الجواب بأنها أمر ماذا ذهني يفرضه الذهن بأن هذا زيد وهذا عمر يشتركان في ماذا معنى واحد وهو الإنسانية فكذلك العرش وكذلك البعوض يشتركان في الوجود وفي الشيء فقط يشتركان في هذين الأمرين في الشيء والوجود وهذا شيء موجود وهذا شيء موجود وهل هذا الوجود وهل هذا الشيء موجود بالشاهد أم هو أمر ذهني لا شك بأنه أمر ماذا ذهني قال بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا عاما لكل أفراده هو مسمى الاسم المطلق وجود وشيء قال وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل منهما هذا العرش يقال له موجود وشيء على الحقيقة لا على المجاز وهذا البعوض يقال له شيء وحقيقة وماذا شيء وموجود على الحقيقة لا على ماذا لا على المجاز قال واضح إن شاء الله قال عرش الرب هو يرى يمكن رؤيته أو لا تمكن إذن هو شيء مرئي قال ولهذا وهو كذلك ماذا سقفه الجنة هو سقف الجنة قال ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص إذا قيل مثلا وجود زيد وقيل وجود الله يشتركان في المعنى العام وفي كذلك اللفظ كذلك إذا قيل وجود دون إضافة وجود هذه صفة الوجود يتصف بها الخالق ويتصف بها كذلك المخلوق لا عند الإضافة وكذلك لا عند الإطلاق يشترك الخالق والمخلوق في الوجود من جميع ماذا الوجود بل من حيث اللفظ والاسم والمعنى ماذا العام قال ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما التماثل هو المساواة من كل وجه واتحاده هو ان يصير لماذا الشيئين ان يصير الشيئان شيئا واحدا ان يصير الشيئان شيئا واحدا قال واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن الاضافه والتخصيص اذا عند التخصيص ولا عند الاطلاق يشترك الخالق والمخلوق في لفظه الوجود من كل ماذا وجه بل يشتركان في الاسم والمعنى ماذا العام قال لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص يعني إذا لم يكون هناك التماثل والاتحاد عند الإطلاق فكذلك عند الإضافة من باب ماذا؟ من باب أولى إذا قلنا وجود هل يشترك هذا الوجود بأن الخالق والمخلوق من كل وجه؟ الجواب ماذا؟ لا فكيف إذا قلنا وجود زيد وقلنا وجود الله عند الإضافة والتخصيص كان من باب ماذا من باب أولى ألا يوجد التماثل والمساواة من كل ماذا من كل وجه قال فقد سمى الله تعالى نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص. لماذا يتفقان؟ في اللفظ والمعنى العام، ولكن ليس للمطلق مسمى الموجود في الخارج، ليس لكلمة حي عند الإطلاق وعند عدم أجل ماذا التخصيص والإضافة ليس هي موجودة عيانا، وإنما هي أمر ماذا؟ ذهني، ليس موجودة في العيان وإنما هي أمر ذهني. قال ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، والمطلق إذا قلنا وجود فقط أطلقناه، وإذا قلنا وجود زيت إذا عينا الموجود بأنه موجود في الشاهد لأننا نرى ماذا؟ نرى زيدا. وإذا قلنا وجود وقلنا حي فهذا مطلق ولم نخصه ولم نضيفه إلى ماذا؟ إلى الرب ولا إلى ماذا؟ العبد. قال ولكن ليس للمطلق أي ذلك اللفظ الكلي مسمى موجود في الخارج أي نشاهده، وإنما هو أمر ماذا؟ ذهني. إذا الاشتراك وقع في أمر ذهني أم في أمر خارج عن الذهن؟ في أمر ماذا؟ ذهني. قال ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. العقل يفهم بأن كلمة وجود بأن كلمة حي يشترك فيها الخالق ويشترك فيها المخلوق. ما هو القدر المشترك؟ الاسم والمعنى ماذا؟ العام، لا التماثل ولا كذلك الاتحاد. فالعقل إنما يفهم بأن الله تعالى حي وكذلك المخلوق حي، يفهم من حيث اللفظ ومن حيث ماذا؟ المعنى. اللفظ هذا يطلق عليه حي وهذا يطلق عليه حي، المعنى بأن الحي ضد ماذا؟ الميت. إذن هذه الصفة ثابتة لله وهذه ثابتة للمخلوق، لكن هل يوجد ما وراء ذلك من التماثل والاتحاد؟ لا، فقط في الاسم والمعنى ماذا؟ العام. قال ولكن العقل يفهم من المطلق أي ذلك الاسم المطلق الذي لم يخصص ولم يضاف، حي موجود إلى غير ذلك. قال قدرا مشتركا بين المسميين، قدرا مشتركا أي قدرا متشابها في ماذا؟ في الشيء في المسميين. قلنا التشابه هو المساواة من بعض ماذا؟ من بعض الوجوه. قال وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. إذا قلنا الله حي وزيد حي هنا أضفنا وخصصنا وقيدنا، فإذا كان الأمر كذلك نعطي للخالق الحياة اللماذا الدائمة أزلا وأبدا، ونعطي للمخلوق الحياة الناقصة القاصرة المسبوقة بالعدم الملحوقة بالزوال وكذلك الهلاك. متى هذا تمييز؟ عند ماذا؟ عند الإضافة، عندما نقول الله حي وزيد حي. لكن عند الإطلاق كان نقول الحياة حي الوجود الموجود، هذه أسماء مطلقة لم نضيفها إلى الله ولا إلى المخلوق، فالعقل يفهم منها قدرا مشتركا بين الخالق وبين المخلوق. ما هو القدر المشترك؟ هو المساواة من بعض الوجوه، المعنى العام وكذلك اللفظ. قال ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق. المواطأة الألفاظ المتواطئة هي الألفاظ الدالة على أفراد متعددة، هي الدالة على أفراد متعددة، كمثلا كما سبق في الأمس كلفظة ماذا؟ إنسان، تدل بمعنى واحد على أفراد كثيرة، على زيد، على عمرو، على محمد. هذه إنسانية ماذا يشتركون فيها؟ بالتساوي. كذلك لفظة حيوان الذي هو الجسم الحي يشترك فيها الفرس، يشترك فيها زيد، يشترك فيها كذلك جميع البهائم وجميع المخلوقات، لأنهم ماذا يتصفون بالحياة. فكلمة كذلك ماذا العلم يشترك فيها الخالق، يشترك كذلك فيه ماذا المخلوق. فنقول إذن العلم من الألفاظ المتواطئة المتفقة، لأنها تدل على أفراد كثير بماذا؟ بمعنى واحد. وإنما الدلالة والمواطأة في الاسم والمعنى ماذا؟ العام، لا بالتماثل ولا كذلك بماذا؟ بالاتحاد. فمثلا زيد وعمر يتفقان بالإنسانية، فهل زيد هو عمر؟ الجواب لا. فإذا ليس هناك تماثل، وإنما هناك تشابه، وهناك كذلك قدر مشترك بين زيد وعمر. ما هو القدر المشترك؟ هي الإنسانية. كذلك الفرس وزيد بينهما قدر مشترك. ما هو القدر المشترك؟ الحيوانية، بمعنى أن كلاهما جسم ماذا؟ جسم حي. واضح إن شاء الله هذا؟ قال دل عليه الاسم بالمواطاة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانع من مشاركة المخلوق للخالق. من الإضافة والاختصاص، إذا قلنا الله حي زيد حي، إذا قطعت هنا ماذا؟ المساواة والمماثلة. قال المانع من مشاركة المخلوق للخالق بشيء من خصائصه سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ طيب من يقرأ؟ ها؟ تقرأ؟ تفضل. نعم. إيه؟ القدر المشترك بينهما عند الإضافة، عند الإضافة يبقى قدر مشترك، ما زال القدر المشترك موجود. ولهذا كما سيأتي معنا في أبواب ماذا المثلين المضروبين، أنه يمثل الشيخ ماذا ابن تيمية بالجنة، ويمثل كذلك بالروح، وسيأتي بأن لابد من القدر المشترك، وإلا ما فهم الخطاب، ما فهم الخطاب إلا بالقدر المشترك. القدر المشترك هو اللغة، القدر المشترك هو ماذا؟ اللغة، وهو ما يفهمه العقل بين الشيئين اللذين ماذا يشتركان في مسمى من الأسماء. فلا بد القدر المشترك يبقى، لأننا ما سنفهم ما معنى حي إلا إذا علمنا القدر المشترك الذي هو فينا. فالحي عندنا هو الحياة، هو ماذا؟ الحياة. لكن لما أضاف الله الحياة إليه علمنا بانقطاع الاشتراك في الخصائص، فلزيد الحياة المختصة به، ولرب العالمين الحياة المختصة به. فنقرأ. قال وكذلك سمى الله نفسه عليما عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال وبشروه بالقوة. ما يستمع؟ أين هذا؟ أنا سأمسك لك. قال وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق، وسمى آخر حليما، فقال فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم، ولا الحليم كالحليم، فسمى نفسه سميعا بصيرا، فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا، فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس السميع كسميعي ولا البصير كالبصير، وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم، فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم، فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف والرحيم كالرحيم، وسمى نفسه بالملك فقال الملك قدوس، وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة نصبا، وقال الملك ائتوني به وليس الملك كالملك، وسمى نفسه بالمؤمن فقال المؤمن المهيمن، وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن، وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر، وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز، وسمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر، ونظائر هذا متعددة، وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بأسماء، وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال أنزله بعلمه، وقال إن الله هو الرزاق بالقوة المتين، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال وفوق كل ذي علم عليم، وقال فرحوا بما عندهم من العلم، وقال الله الذي خلقكم من بعض ثم جعل من بعد بعض قوة ثم جعل من بعد قوة بعضا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال والسماء بنيناها بأيد والسماء بنيناها بأيدي أي بقوة. وقال واذكر عبدنا داود بالأيد أي بالقوة. وليس العلم كالعلم والقوة كالقوة. وكذلك وصف نفسه للمشيئة ووصف عبده للمشيئة. فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فقال إن هذه تذكرة.